وها هو طوفانها بدأ يعصف بأمة الإسلام، وأضعف الناس عند الفتن شباب الإسلام، لأنها تؤجج نارهم وتوقد حماستهم وتشعل لهيبهم، والفتن من تشرف لها تستشرف، فتنقلب عواطفهم إلى عواصف، وحماستهم إلى سفاهة، وعقولهم إلى طياشة. إلا من عصم الله وأحياه بالعلم والسنة، والواقع خير شاهد. يجرون للفتن باسم الجهاد، ويقتلون المسلمين باسم الاستشهاد، ويكفرون المسلمين باسم الخلافة، ويدعون إلى العقوق باسم الشهادة. فتن تجعل الحليم حيرانا، وأهلها يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، فإذا حاد الشاب عن السنة والعلم تلقفته شبه الباطل وسهام دعاة الفتن. فمن المعلوم أيها الناس أن بر الوالدين من أعظم الجهاد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية: أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحزن صحبتهما. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارجع إليها فبرها. قال: ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. عباد الله، هذا جهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حق كله، ليس فيه شبهة. ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه مجاهداً الجهاد الحق باستئذان والديه، وقد أجمع العلماء على ذلك. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. وكثير من الشباب وللأسف الشديد لا يبالي بذلك، يذهب إلى مواطن الفتن والشر، ويظن أنه ذاهب للجهاد، ويلقي والديه وراء ظهره، لا يستأذن ولا يخبر، ويلبس عليه أهل الفتن. في ترك إذن الوالدين بأن الشهادة تكفر كل ذنب. وفي هذا أيها الناس تألٍ على الله ظاهر، إذ أنهم جزموا لأنفسهم بالشهادة، والشهادة أمرها إلى الله. ثم قد أجمع العلماء أن الشهادة تكفر كل ذنب متعلق بحقوق الله لا بحقوق الناس، والتي من أهمها بر الوالدين. الذنوب تكفر بالبر، وهؤلاء يريدون تكفيرها بالعقوق. ثم لا بد للجهاد من راية واضحة لا طوائف متناحرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، أي راية عمياء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. ثم لا بد للجهاد من إمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. رواه البخاري. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. هذا أيها الناس أمثلة يلبس فيها أهل الفتن على الشباب، ويخالفون بذلك السنة والكتاب. فتن يوقد زندها الأعداء، وينفخ عليها المارقون من الخوارج وأفراخهم من دعاة الفتن، ثم يغرر بالأغمار في اقتحامها، وللأسف باسم الدين والإسلام، فيهلكون الحرث والنسل، ويدعون الديار بلاقع خراب ودمار، يشتتون أمة الإسلام، ويقضون على قدراتها، ويقوون أعداءها، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحذاري أيها الشباب أن تكونوا وقوداً للفتن، وسلاحاً للأعداء في خراب أمتكم ومخالفة سنة نبيكم. تعلموا دينكم وادرسوا السنة، فالبيان في الدين. وقد تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عن المسلمين البلاء والمحن والشرور والفتن. اللهم إن بالمسلمين من الضر والتفرق والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج الهم عن المهمومين من المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اصون أعراض المسلمين. اللهم احفظ ديار المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل عملهم في مرضاتك، ووفقهم لطاعاتك. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك.